فيه الاستعاذة من الرذائل النفسانية والبدنية والخارجية، داخلية وخارجية، كسل، عجز، بخل، جبن، وفيه غلبة الدين وقهر الرجال. وتأمل عندما ينزل الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يعني الارتباط بين قضية الألوهية، لا إله إلا الله، وتوحيد الله، وفضل التوحيد، وأثر التوحيد في إزالة الهموم ودفع الغموم. وفلا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيري طبعا، وإنما أتكل عليك. وهكذا تجد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في إزالة الكرب، أثر الاعتراف لله بالألوهية في إزالة الكرب عظيم. بعض الناس لا يدرك الصلة بين لا إله إلا الله وبين زوال الهم والغم والكرب الذي ينزل به. وكان عليه الصلاة والسلام يحمد ربه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يعني إذا جاءه ما يسره، وعند القتال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، لأنه يثبت القلب. وعند وسوسة الشيطان الاستعاذة بالله منه. عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا، فناداه مناد من حائطه باسمه، وأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا. يعني من الذي ناداه؟ مصدر خفي. الشياطين لهم نوع من الإيذاء والإخافة بمثل هذا، فذكرت ذلك لأبي. لاحظ، سهيل يقول أنا رحت مع الغلام وفي صوت جانا من وراء جدار بستان ونادانا باسم بالاسم بالاسم، واللي معي طلع الحائط ما شاف أحد، ما رأى أحد، من وين جاء الصوت؟ فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، يعني أذن، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص، يعني شدة العدو أو الضراط، الصوت الذي لا يجعل يسمع صوت الأذان وهو يولي هاربا. يعني هذا دل ابنه على أنه إذا يعني وجد مثل هذا، وجد مثل من الشياطين لها كيد ولها إيذاء، إذا وجد مثل هذا أذن، والأذان يطرد الشيطان ولا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. نلاحظ لا إله إلا الله أيضا عند تلقين المحتضر. ومن لطيف ما روي في هذا عن الإمام أبي زرع الرازي رحمه الله عندما حضرته الوفاة، قال محمد بن مسلم بن وارة الرازي حضرت مع أبي حاتم الرازي عند أبي زرع الرازي وهو في النزع في سياق الموت، فقلت لأبي حاتم تعال حتى نلقنه الشهادة، فقال أبو حاتم إني لا أستحي من أبي زرع أن ألقنه الشهادة، هذا شيخنا، هذا الشيخ الكبير، هذا شيخنا الكبير، كيف نجي نقول له عند الموت قل قل قل قال ولكن تعال نتذاكر الحديث، يعني حديث التلقين، يعني نقول له بطريق غير مباشر. قال محمد بن مسلم بن وارة فبدأت أشوف هذا التلميذ الأول والشيخ يحتضر، الشيخ هذا محدث كبير، فبدأت فقلت حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال، فاستغلق علي الحديث حتى كأني ما سمعته ولا قرأته، راح من الذاكرة. فبدأ أبو حاتم وقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر، فارتج عليه حتى كأنه ما قرأ ولا سمع. فأشار أبو زرعة إليهما أن أجلساني فجلس، فقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول دخل الجنة. وهذه القصة ثابتة أخرجها ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل والخليلي في الإرشاد والحاكم في علوم الحديث والبيهقي في الشعب. شوف الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا عند الموت، نجد ذكر الله عند الغضب كذلك. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنها تذهب كيد الشيطان. نجد مناسبة جميلة جدا للحمد عند العطاس والدعاء بالرحمة لمن حمد الله، والدعاء بالهداية وصلاح البال ردا على ذلك المشمت. قال ابن القيم: لما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة التي لو بقيت ضرت، قال شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي زلزلت البدن وهي العطاس. قال: فإن العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجة. ونقل العلامة بن مفلح رحمه الله عن الإمام بن هبيرة أنه قال: قال الرازي من الأطباء: العطاس لا يكون أول مرض أبدا إلا أن تكون له زكمة. قال ابن هبيرة: فإذا عطس الإنسان استدل بذلك من نفسه على صحة بدنه وجودة هضمه واستقامة قوته، فينبغي له أن يحمد الله، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله. طيب، عند صياح الذيك يسأل الله من فضله، لماذا رأى ملكا؟ والله قادر أن يري حيوانات أشياء لا يراها الآدميون. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإن رأت شيطانا، كأن السبب فاسأل الله من فضله. قال القاضي: رجاء تأمين الملائكة على دعاء واستغفار الملائكة له وشهادة الملائكة له. وإذا سمع نهيق الحمار التعوذ لما يخشى من شر الشيطان وشر وسوسته فيلجأ إلى الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. رواه الترمذي وحديث صحيح. البلاء هذا قد يكون أمر بدني كبرص وعمى وعرج، وديني أيضا كفسق وظلم وبدعة وكفر، فيقول: الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به. والعافية أوسع من البلية، لأن مظنة الجزع والفتنة البلية هذه، وحينئذ تكون محنة. لكن إذا عافاه الله ما صار تحت مطرقة الفتنة والبلية هذه، فيحمد ربه: وفضلني على كثير من خلق تفضيلا في الدين والدنيا والقلب والقالب والجسد، إلا عفي من ذلك البلاء. يعني لم يرى أحد صاحب بلاء فقال هذا الدعاء إلا عفي من ذلك البلاء. قال الترمذي: وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: إذا رأى صاحب بلاء فتعوذ منه يقول ذلك في نفسه ولا يسمع صاحب البلاء. قال النووي: ينبغي أن يقول هذا الذكر سرا بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه المبتلى لئلا يتألم قلبه بذلك، إلا أن تكون بليته معصية. أنت مررت بواحد عاصي على فسق وقلت: الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به، وجهرت بها زجرا له، إذا لم تكن هناك مفسدة أكبر. أثناء الطعام بسم الله قبله والحمد لله بعده، وإذا نسي بسم الله في أوله وآخره، يعني في جميع أجزائه. والدعاء وإن شرع ابتداء لمنع الشيطان من الطعام وقد فات حال النسيان، شرع أيضا ليقيء ما أكله. وفي ذلك حديث فيه ضعف. أما دعاء كفارة المجلس هذا سبحان الله، يعني فيه من الفائدة العظيمة ما فيه. واحد سمع، شاب ما عنده علم ولا عنده فقه، فجاء اهتم يعني بالموضوع، فذهب لشخص قال: وش دعاء الحش؟ قال: ايش؟ قال: دعاء الحش. قال: كان هذا يعني اذا واحد جالس ينحشون في المجلس باخر شيء يقوله يمسح كل شيء. دعاء كفارة المجلس وليس دعاء الحش. من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. لغط الصوت والضجة التي لا يفهم معناها، والهذيان وما لا طائل تحته، والغيبة والنميمة والحش. فهذا يقول هذا الذكر العظيم فيغفر الله له، لكن إيش رأيكم بواحد يقدم التوبة قبل المعصية؟ يقول الآن نحش بعدين نقول بعدين خلاص، نقول هذه توبة فاسدة، الله ترى ما يقبل التوبة الفاسدة. إيش مشكلة إخوة يوسف؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. خلاص الآن نقتله بعدين نتوب نصير صالحين ونصير عبادة وخلاص. فأضمروا الذنب قبل التوبة وقالوا نذنب ثم نتوب، هذه توبة فاسدة ولا تعتبر توبة. ولذلك ينبغي على الإنسان المسلم أن يندب إذا حصل منه شيء ويذكر الله ويدعو ربه أن يغفر له. وإذا صنع إليك شخص معروفا تقول لفاعله بعد عجزي عن إثابته وقيل سواء قدرت أو ما قدرت جزاك الله خيرا، خيرا نكرة تعم خير الدنيا والآخرة. قال فقد أبلغ في الثناء يعني في الشكر والجزاء الأوفى. فإذا قصرت يداك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر والدعاء. قال المكي بن إبراهيم كنا عند ابن جريج المكي فجاء سائل فسأله، فقال ابن جريج لخازن أعطه دينارا، فقال ما عندي إلا دينار، إن أعطيته لجعت وعيالك. فغضب وقال أعطه. قال المكي فنحن عند ابن جريج إذ جاءه رجل بكتاب وصرة، يعني الآن بعد ما أعطى الفقير وصار ما عنده شيء جاء رجل بكتاب وصرة وقد بعث إليه بعض إخوانه إلى ابن جريج وفي الكتاب إني قد بعثت 50 دينارا. فحل ابن جريج الصرة فعدى فإذا هي 51. فقال ابن جريج لخازنه قد أعطيت واحدا فرد الله عليك وزادك 50. وعندما نرى الدعاء بالبركة في حال النكاح وسؤال الله الخير خير الزوجة والاستعاذة به من شرها عند الدخول والتسمية قبل الجماع حتى لا يضر الشيطان ولا يطعن فيه ولا يصرعه ويحميه من الوساوس والإغواء ولا يمنعه من الصالحات، وعندما نرى دعاء التعزية إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى، فتقول له اصبر يا أخي واحتسب، احتسب الأجر في فقد هذا الذي مات لك، تجد سبحان الله كيف تتناسب الألفاظ مع الأحوال. ولما بلغ الشافعي أن عبد الرحمن بن مهدي مات له ابن وقد جزع عليه فبعث إليه يا أخي عزي نفسك بما تعز به غيرك واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك، واعلم أن أمض المصائب فقد سرور وحرمان أجر، فكيف إذا اجتمعا مع اكتساب وزر؟ فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تطلبه، وقد نأى عنك ألهمك الله عند المصائب صبرا وأحرز لنا ولك بالصبر أجرا. وقال إني معزيك لا إني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين. أي كلام طيب، يعني أحيانا ما يكون وارد في الأذكار، ولكن الإنسان المسلم يعزي ويهنئ ويلاطف ويواسي، وهكذا يكون حين المرض تقول لا بأس لا شد عليك ولا أذى طهور إن شاء الله، وعندما تأتي المقبرة السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستخدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. لا تخرج أحوال الناس في زيارة قبور عن أربع حالات: أن يزور القبور ليدعو للأموات ويسأل الله له المغفرة والرحمة وليعتبر بحال الموتى وما آلوا إليه، وهذا يحدث عبرة وذكرى. 2 أن يزورها ليدعو لنفسه ولمن أحب عندها، معتقدا أن الدعاء في المقابر أو عند قبور الصالحين أفضل وأحرى بالقبول والإجابة، وهذه بدعة منكرة. بدعة. ثلاثة، أن يزورها ليدعو الله متوسلا بجاه الموتى أو حقهم، وأسألك يا ربي بجاه فلان وحق هذا الميت والولي، فهذه بدعة محرمة ووسيلة إلى الشرك. الرابعة، أن يزورها ليدعو المقبورين ويستغيث بهم ويطلب منهم المدد والعون والشفاء، فهذا شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام، وهذا ما يفعله أهل البدع اليوم من المشركين الذين يذهبون إلى القبور، سواء قبور قبر النبي أو قبر الولي أو قبر علي أو قبر الحسين أو قبر إمام أو قبر، ويذهب ويطلبون استغاثات واستعانات، بدلا من أن يقولوا يا الله يقولون يا فلان يا فلان يا أيها المخلوق، بدلا من أن ينادوا الخالق نادوا المخلوق. قاتل النبي عليه الصلاة والسلام قريشا ومشركي العرب، ولذلك هؤلاء المشركون أحق بالقتال، هؤلاء المرتدون أحق بأن يحملوا على الحق ويؤطروا على التوحيد أطرا. وعندما يقع شيء خلاف مرادك لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وقدر الله وما شاء فعل. فترى أن الدين والأذكار هذه الشرعية تجنبك التحسر، تجنبك التحسر أيها الإخوة والأخوات. وهكذا نرى أن هذه العبادة العظيمة، عبادة الذكر والدعاء، فيها من الفوائد الشيء الكثير، وهو جدير بأن نتعلمه وأن نفقه معنا. فنختم بقواعد. القاعدة الأولى أن الأذكار المقيدة توقيفية في العبادات والمقيدة بزمان أو مكان أو أحوال لا يجوز تبديل ألفاظها، ولا تتحقق المنفعة والثواب المرتب عليها في النصوص إلا إذا أتيت بنصها كما دل عليه حديث البراء، وبرسولك الذي أرسلت قال لا، وبنبيك الذي أرسلت. اثنين، اتباع السنة في الأذكار أفضل ولو كانت الأذكار قليلة الألفاظ. فلو قارنت بين ذكر نبوي وذكر آخر مباح، يعني يقول الإنسان ما ورد ولكن معناه طيب، فإن الذكر النبوي أفضل ولو قل وقته مقارنة بالذكر الآخر غير الوارد، ولو كان طيب المعنى مهما كثر، كما دل عليه حديث جويرية، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال ما زلت على الحال التي فرقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، رواه مسلم. قال شيخ الإسلام وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس، بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به. إذن هذه قاعدة أخرى، أنه لا يجوز منافسة الأذكار الشرعية. فممكن واحد مثلا يخترع الآن مثلا ذكرا، وقد يكون هذا الذكر معناه لا بأس به جهة المعنى، لكن ما يجوز أن يقيده بعدد معين أو حال معين أو زمن معين أو مكان معين، ما ورد في الشرع، لا يجوز هذا التقييد، وحينئذ يكون بدعة لأنه نافس الأذكار الشرعية. فلو قال واحد مثلا سبحان الأول الآخر مثلا، وهذا ذكر يعني صحيح المعنى، الله من أسماء الأول والآخر، سبحان الأول والآخر، لو قال واحد أنا هذه سأقولها 10 مرات في صبيحة كل يوم، أو قال مثلا سأقول سبحان الأول والآخر سأقولها مثلا بعد كل صلاة، سأقولها مثلا كل ما دخلت بيتي، فقيد ذكرا لم يرد في الشرع بتقييد لم يرد في الشرع، أو أخذ ذكر عام مطلق في الشرع مثلا سبحان الله وحمده وقال أنا سأقوله 77 مرة كل يوم بعد الصباح مثلا، فأتى بذكر مشروع لكن قيده بتقييد غير مشروع، فحينئذ يتحول إلى بدعة. ومن الفوائد أيضا أن بعض الروايات أرجح من بعض في الأذكار فيتحرى الأرجح، أما إذا استوت فإنك تعمل بها جميعا. مثال، وردت رواية مثلا في الحوقلة، جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقول، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، رواه مسلم. جاء في رواية عند أبي داود، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن في إسناد أبو خالد الدالاني قال عنه الحافظ التقريب صدوق يخطئ كثيرا ويدلس، وقد روى هذا الحديث هنا بالعنعنة، ولذلك قالوا إن لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أرجح من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحتى من جهة المعنى الحول والقوة يناسبها العزيز الحكيم أكثر من العلي العظيم. ولذلك فثبوت ختم الحوقلة بالعلي العظيم موضع شك يعني كسنة، وأما ختمها بالعزيز الحكيم فإنه ثابت، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أرجح من العلي العظيم، أرجح من ختمها بالعلي العظيم. كذلك من القواعد أنه لا يشرع رفع اليدين في شيء من الأذكار لأن هذا لم يرد، الدعاء يرفع الأذكار لا، وبعض الأدعية تأتي كأذكار فأيضا لم ترد، مثلا إذا دخلت المسجد افتح لي أبواب رحمتك وانت داخل ترفع يديك وتقول افتح لي أبواب رحمتك، وانت خارج ترفع يديك تقول أسألك من فضلك، لا، لماذا؟ لم يرد. كذلك لا تشترط الطهارة لذكر الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، وأيضا فإنه ينبغي أن يواطئ القلب اللسان، وحتى المحدث والجنوب والحائض والنفساء لا يمنعون من الأذكار. وأيضا الأصل في الأذكار عدم الجهر بها، قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إلا ما ورد الدليل برفع الصوت به كالأذان والإقامة. ورجح بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره خلف الصلوات المكتوبة، وذهب الجمهور للإخفاء. ومن المواطن التي يشرع فيها الجهر التلبية في الحج والعمرة والحمد عند العطاس وتشميت العاطس والسلام ورد السلام وتكبير المسافر عند الصعود والتسبيح عند النزول ونحو ذلك. بقية المواضع الأصل فيها الإسرار وهو أقرب إلى الإخلاص. وقد ترجح الجهر أحيانا لتعليم جاهل، لتنبيه غافل، لتذكير ناسي. مثلا من القواعد أن الذكر الواحد الذي له عدة صيغ كلها ثابتة يأتي بهذه الصيغة مرة وبهذه الصيغة مرة وبهذه الصيغة مرة لئلا يهجر شيئا من السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله العبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع لا يكره منها شيء، وذلك مثل أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاح. من القواعد كذلك أنه يشرع ذكر الله في جميع الأحوال، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم أي في سائر أحوالكم. ولذلك في ذكر عند الجماع، فإذا الأحوال المختلفة ما عدا مواطن النجاسات كالخلاء الذي لا يجهر الإنسان بالذكر فيه. ومن القواعد كذلك أن الاجتماع لسماع الذكر. إذا كان كتاب الله رأس الذكر فلا بأس، يقرأ واحد ويسمع البقية. إذا كان مقصود بذكر الله العلم، وهذا طيب جدا، يجلسون ويسمعون، وهذا من أفضل القربات. إن لله ملائكة سياحين في الأرض، فإذا مروا بقوم يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. ما أجلسكم؟ في رواية أخرى قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا، والله باه بهم الملائكة. فإذا كان هذا المقصود بالذكر، نعم طيب، والاجتماع عليه طاعة وقربة، اجتماع لتلاوة القرآن ودراسته مثلا. أما إذا صار الاجتماع لأجل أن يذكر ذكر جماعي بصوت واحد مثل الفرقة، هذه بدعة، كما أنكر ابن مسعود على من دخل عليهم المسجد فوجد واحدا قائما يقول سبحوا مئة كلهم يسبحون، كبروا مئة كلهم يكبرون، هذا قائد فرقة بذكر جماعي، عبادة مبتدعة لم ترد. واعلموا أيها الإخوة والأخوات أنه قد انتشر في العديد من المنتديات على شبكة الإنترنت مواضيع تدعو الأعضاء إلى التسبيح والتكبير، فيبدأ العضو الأول بقول سبحان الله والثاني الله أكبر، وهذا وهكذا في كل مرة يتم الدخول إلى المنتدى، وبعضها تدعوهم للدخول من أجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول سجل حضورك اليوم بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن المعروف أن الذكر الجماعي بدعة محدثة، وكما أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على أولئك القوم شيئا اخترعوه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة والتابعون. وقد نص أهل العلم على أنه من البدع المحدثة، وهذا الفعل الذي يفعل في هذه المنتديات من قبيل الذكر الجماعي البدعي، لأنه ليس قضية تذكير، وإنما هو قضية قل الآن، قولوا الآن، سجل حضور بي كذا قل. فإذا الآن دخل الجماعة إلى الموقع قولوا كذا فيقولوا كذا، هذا هي البدعة التي أنكرها المسعود على القوم. لكن لو واحد سجل في موقع لا تنسى ذكر الله، هذا تذكير لا بأس به، مثلا ذكر فضل ذكر الأذكار، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لا بأس به. وأما بالنسبة للعمل بالحديث الضعيف في قضية الأذكار، فإن بعض العلماء قد منعوا من عمل الحديث الضعيف تماما، وبعضهم اشترط للعمل بالحديث الضعيف شروطا. أولا أن يكون في فضائل الأعمال، فلا يكون في أشياء أخرى كالأحكام والعقائد. اثنين أن لا يكون شديد الضعف. ثلاثة أن لا يعتقد ثبوته. أربعة أن يكون العمل الوارد فيه أصلا في الشرع، ما هو عبادة مخترعة، ليس عبادة لم ترد إلا في هذا الحديث ولا يعرف لها مثيل في أي حديث صحيح آخر، كلا. فهذه خلاصة لما قاله الأئمة في هذا الموضوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين له كثيرا، ونسأله سبحانه أن لا يغفل قلوبنا عن ذكره، وأن يرزقنا شكره، وأن ينعم علينا بفقه كتابه، وأن يرزقنا العمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات صدى القراء الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة أصداء القراء للإنتاج الإعلامي والتوزيع، حي أحد، شارع أبو بكر الصديق، هاتف 8227264، فاكس 8202289، جوال 050480597، وللتوزيع الخيري 050585634. وكان معكم من الهندسة الصوتية محمد العديني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.